بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم ربنا وافتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، واجعلنا يا مولانا عندك من السعداء المقبولين. آمين آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز. قال: الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والجحار. أيوة تمام. إذا وصلنا إلى قول المؤلف والماء الجاري، طيب تمام. إذا والماء الجاري، وصلنا إلى قول المؤلف والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم يرى لها أثر، لأنها لا تستقر مع جريان الماء. إذا لابد أول شيء من البيان معنى الماء الجاري، وسيبين الشيخ بعد قليل ما هو الماء الجاري وما هو الماء غير الجاري. إذا وقعت نجاسة، ولم يحدد الشيخ هل النجاسة قليلة أم كثيرة، وإذا لم يحدد هذه النجاسة دليل سواء كانت كثيرة أو كانت قليلة لا يضر، يعني الحكم واحد، الحكم واحد سواء كانت النجاسة قليلة أم كثيرة. الماء الجاري إذا وقع فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم يرى لها أثر. قوله إذا لم يرى لها أثر، هذا الكلام فيه إشارة إلى أن النجاسة لو كانت مرئية، قال إذا لم يرى لها أثر، لو كانت النجاسة مرئية ترى بالعين لا يتوضأ من جانب الوقوع. ليه؟ لأننا نرى النجاسة واضحة. أما إذا لم تكن مرئية كالبول مثلا، إذا لم تكن مرئية جاز له الوضوء من أي موضع شاء، من موضع وقوع النجاسة أو من غيره، لأنه قوله إذا لم يرى لها أثر هذا ما يفهم منه، وهذا ما ذكره شراح الهداية. إذن والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه من الماء الجاري بشرط ألا يرى لها النجاسة أثر. لما؟ قال لأنها، يعني لأن النجاسة، يعني لما جازت الطهارة من الماء الجاري الذي وقعت فيه النجاسة؟ قال لأنها، لأن النجاسة لا تستقر، يعني في موضعها، لا تبقى في موضعها مع جريان الماء، بل الواقع أن هذه النجاسة عندما تقع في الماء الجاري تنتقل إلى مكان آخر فهي لا تستقر، يعني فلذلك جاز أن يتوضأ من هذا الماء الجاري. يعني الله. قال والأثر ما قال، قال والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم يرى لها أثر. فما هو الأثر المراد؟ قال الأثر هو الرائحة أو الطعم أو اللون، يعني وصف الماء، وصف الماء يتحدد بلونه أو طعمه أو رائحته. فإن ظهر طعمها أو لونها أو رائحتها لا يصح الطهارة بهذا الماء. قال والجاري ما لا يتكرر استعماله، وقيل ما يذهب بتبنة. أيوة. إذن لتعريف الماء الجاري قولان ذكرهما الشيخ المرجلاني. القول الأول هو ما لا يتكرر استعماله. كيف يعني ما لا يتكرر استعماله؟ بمعنى أنه لو اغترف ماء من هذا النهر ليغسل وجهه، فلما غسل وجهه تساقط الماء من وجهه إلى النهر، إلى نفس المكان الذي أخذ منه، ثم أخذ بعد ذلك من نفس المكان، هل يكون قد أخذ من الماء الذي تساقط من وجهه أم لا؟ واضح؟ إذا ما لا يتكرر استعماله، هذا إيش؟ الماء الجاري. وقيل ما يذهب بتبنة، لو أننا وضعنا على الماء الجاري تبنة أو على ماء بتبنة، فإذا بهذه التبنة تمشي بسبب جريان الماء قال فهو ماء جار. هنا لابد أن نذكر مسألة ذكرها الشيخ فتح القدير، الشيخ الكمال ابن الهمام رحمه الله، ذكر مسألة قال وألحقوا بالماء الجاري حوض الحمام إذا كان الماء ينزل من أعلاه، يعني في عندنا حنفية صنبور ماء وينزل هذا الصنبور الماء إلى حوض حمام، نعم، حتى لو أدخلت أدخلت قصعة نجسة أو يدا نجسة في هذا الحوض، ما دام الماء ينزل من فوق من الحنفية مثلا وينصب على هذا الحوض وبعد ذلك ينصب الماء من طرفي الحوض فهو ماء جاري، فحتى لو أنك أدخلت يدا نجسة أو إناء نجسا في هذا الحوض لا ينجس ما لم يظهر أثر النجاسة. تمام مولانا؟ واضح الكلام أظن إن شاء الله تعالى. تمام. نعم. قال الآن انتقل إلى مسألة ثانية وهي الماء الكثير، الماء الكثير. قال والغدير العظيم، والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. هل كلمة قوله الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر هي جملة اعتراضية، والغدير مبتدأ، العظيم صفة، جملة إذا وقعت النجاسة في أحد جانبيه كذلك الخبر خبر والغدير جاز، وإذا جملة إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر، هذه الجملة خبر والغدير. إذا المبتدأ والغدير، الخبر جملة إذا وقعت النجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر. نعود، قال والغدير، ما هو الغدير؟ الغدير قيل هو بمعنى فعيل بمعنى مفعول، من غدر أي ترك، فعيل بمعنى مفعول. قال وهو الذي تركه ماء السيل، يعني في عندنا السيل جارف جاء آتم فيذهب هذا الماء ويبقي في منطقة ما ماء كثيرا يتجمع في حفرة ما، هذا الماء المتجمع في الحفرة والذي غادره هذا المسير يسمى غديرا، فهو غدير من فعيل بمعنى مفعول. وقيل هو فعيل بمعنى مفاعل أي مغادر، وقيل بمعنى فاعل يعني غادر، وهذا المعنى يعني نوعا ما أقرب إلى الصواب، غدير فعيل بمعنى فاعل. لما سمي الغدير غديرا؟ قال لأنه يغدر بأهله لانقطاعه عند شدة الحاجة إليه، يعني في أيام الشتاء وأيام الربيع هذا الغدير مليء بالمياه، فلما يشتد الحر تتبخر هذه المياه وقت احتياج الناس إلى مياه الغدير تتلاشى، فلذلك سمي الغدير غديرا لأنه يغدر بأهله. على كل قال ما هو الغدير، ما هو الغدير الذي أعطاه الحكم إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر؟ قال الغدير العظيم، الغدير العظيم. اتفق العلماء على أن الماء إذا وصل بعضه إلى بعض بالتحريك كان قليلا، يعني إذا حركنا أحد طرفي الماء فتحرك الطرف الآخر بتحريك أحد طرفي المياه كان قليلا، هذا إيش؟ بالاتفاق العلماء. لذلك الشيخ رحمه الله نعت الغدير بالعظيم وعليه الغدير الصغير الذي يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، هذا بالاتفاق له حكم المياه القليلة. أي نعم. قال والغدير العظيم، ما هو الغدير العظيم؟ الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. رب قائل يقول ما هو المراد بالتحرك يعني؟ قال المراد بالتحرك هو أن يحدث أمواج، أن تحدث أمواج ارتفاع للمياه وانخفاض بسبب هذا التحريك. فإذا حصلت هذه الأمواج بسبب هذا التحريك ولم تصل الموجة ولم تصل هذا الارتفاع وهذا الانخفاض من مكان التحريك إلى الطرف الآخر من الغدير، كان الغدير عظيما، كان الغدير عظيما فيعطى هذا الحكم. فمثال هذه الطاولة الآن التي بين يدي، هي طاولة طويلة وتقريبا شي مترين أو ثلاثة، لو أنني حركت الماء من أولها حصلت يحصل موج في بداية هذه الطاولة، ولكن هذه الموجة إن وصلت إلى الطرف الآخر من الطاولة كان هذا الماء قليلا وليس ماء، كان هذا الغدير غديرا صغيرا وليس غديرا عظيما. أما هذه الموجة التي حصلت من بداية هذا الغدير تلاشت في منتصفه أو في ثلثه الثاني ولم تصل إلى الطرف الآخر فهذا الغدير عظيما. نرجع فنقول والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر، يعني الذي لم تقع فيه النجاسة. لما؟ قال لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه، الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه ولو بالتحريك، ولو بالتحريك. قال إذ أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة، يعني التحريك هو يوصل، التحريك يوصل النجاسة من طرف وقوعها، أثره يعني في نقل النجاسة من مكان وقوعها إلى الطرف الآخر، إلى الطرف الآخر هو أكبر بكثير، أقوى بكثير من انتقال أثر النجاسة، من انتقال أثر النجاسة من مكان وقوعها إلى الطرف الآخر بنفسها. قال ثم عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر التحريك بالاغتسال، أي ولما قال الشيخ رحمه الله الله الغدير العظيم الذي هو الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. طيب هذا التحريك ما هو المراد به؟ هل المراد به التحريك باليد؟ أم التحريك بعصا؟ أم التحريك بأداة ما؟ ما هو المراد بهذا التحريك؟ الواقع اختلف الفقهاء في سبب التحريك الذي يحكم به على الماء بأنه قليل أو كثير. فالثابت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال أنه يعتبر التحريك بالاغتسال. إذا أبو حنيفة رحمه الله يعتبر التحريك بالاغتسال، بمعنى أن يغتسل إنسان في جانب من هذا الغدير، أن يغتسل الإنسان في جانب من هذا الغدير اغتسالا يعني وسطا. فإن لم يتحرك الماء من الجانب الذي يقف فيه هذا المغتسل إلى الجانب الآخر كان هذا الماء كثيرا. أما إن تحرك الماء بسبب الاغتسال، تحرك الطرف الثاني من الغدير بسبب هذا الاغتسال كان الماء قليلا. إذا الثابت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر التحريك بالاغتسال. قال وهو قول أبي يوسف رحمه الله، ولكن قال وعنه التحريك باليد. عنه الضمير في عنه، قال في البناي الشيخ الإمام العيني رحمه الله قال وعنه يعني عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك باليد. وعن محمد رحمه الله بالتوضؤ. يعني الإمام محمد يعتبر التحريك بالوضوء. لو أن إنسانا توضأ من طرف الغدير فهذا الماء يحصل فيه تحرك. هل هذا الحرك إن وصلت حركة هذه المياه الناتجة عن الوضوء إلى الطرف الآخر من الغدير كان الغدير صغيرا، أما إن لم يصل تصل حركة المياه الناتجة عن هذا الوضوء إلى الطرف الآخر من الغدير كان الغدير عظيما. إذا أبو حنيفة رحمه الله توجد روايتان عنه، رواية أنه اعتبر التحريك بالانفصال، ورواية اعتبر التحريك باليد. أما الإمام محمد رحمه الله عنده في عنه رواية واحدة وهي أنه اعتبر التحريك بالتوضؤ. طيب ما هو وجه قول أبي حنيفة رحمه الله؟ الإمام أبو حنيفة قال وجه الأول، يعني ووجه قول الإمام أبي حنيفة وهو أن المعتبر بالتحريك الاغتسال، أن الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشد منها إلى التوضؤ، يعني أشد من الحاجة إلى التوضؤ، لأن الوضوء يكون عادة في البيت. نعم، هذا في زمانهم، أما في زماننا الآن الوضوء والاغتسال كلاهما يكون في البيت. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر وجه القول الأول الذي هو أن المعتبر التحريك بالاغتسال، ولم يذكر وجه القولين الأخيرين أو الأخريين، لم يذكرهما، لذا ذكر الشراح فقالوا وجه القول الثاني وهو أن المعتبر هو التحريك باليد، قالوا وجهه أن التحريك يكون بالاغتسال وبالتوضؤ وبغسل اليد، يعني سواء كان بالوضوء أو بالاغتسال أو بغسل اليد التحريك يحصل بهذه الثلاثة، إلا أن التحريك بغسل اليد يكون أخف، فكان الاعتبار به بتحريك اليد أولى توسعة على الناس، لأنه يكون أخف وبالتالي يكون الحاجة حتى نحكم على الماء بأنه كثير تكون أوسع على الناس. أما إذا قلنا لابد من أن يكون التحريك بالاغتسال فهذا يحتاج إلى مساحة، أن يعني يكون الغدير يشغل مساحة كبيرة. هذا وجه القول الثاني وهو أن المعتبر هو التحريك باليد. أما وجه قول الإمام محمد رحمه الله أن المعتبر هو التحريك بالتوضؤ، وجه هذا القول أن مبنى الماء في حكم النجاسة على الخفة، مبنى الماء في حكم النجاسة أن يكون الحكم خفيفا، فالقياس أن ينجس وإن كثر الماء، إلا أنه أسقط حكم النجاسة عن بعض المياه تخفيفا فاعتبرنا التحريك الوسط وهو التحريك بالوضوء. يعني عندنا تحريك بالاغتسال وهو تحريك شديد، تحريك باليد وهو تحريك خفيف، فالاعتدال أن نأخذ التحريك الوسط يلي هو الذي هو بالوضوء. على كل هذا الكلام كله مبني على وجود الغدران، وفي زماننا هذه لا يوجد غدران، ولكن الإنسان يحتاج إلى أمثال هذا الحكم، والله تعالى أعلم. قال وبعضهم قدروا بالمساحة، يعني بعض الفقهاء قدر الماء الكثير بالمساحة، وبعضهم قدروا بالمساحة عشرا في عشر بذراع الكربات توسعة للأمر على الناس وعليه الفتوى. يعني قبل تقدير بعض الفقهاء مساحة الماء الكثير بأنها عشرة أذرع طولا وعشرة أذرع عرضا، قبل أن يحددوا هذه حددوا المقدار بالمساحة، كان التقدير مفوض إلى رأي المبتلى. لذلك الشيخ صاحب البحر حقق صاحب البحر البحر الرائق قال التقدير، هذا التقدير يعني 10 أذرع طولا و10 أذرع عرضا، هذا التقدير لا يرجع فيه إلى أصل يعتمد عليه، لم يرجع فيه إلى أصل يعتمد عليه. وظاهر الرواية على الإمام بل عن الثلاثة يعني أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف، بل ظاهر الرواية عن الثلاثة أن التفويض في هذه المسألة إلى رأي المستعمل، فإن غلب على ظنه أن الماء كثير لا تؤثر فيه النجاسة فهو كثير، سواء شغل 10 أذرع طولا مع 10 أذرع عرضا أو لم يشغل، فإن غلب على ظنه أن هذا الماء كثير لا تؤثر فيه النجاسة فهو كثير، وإلا إن غلب على ظنه بأن هذا الماء قليل تؤثر فيه النجاسة فهو قليل، فيتيمم إن لم يجد غيره. فيعتبر إذن في كل مكلف ظنه، إذ العقول مختلفة. وعليه لو كان عندنا ماء وقعت فيه نجاسة فاجتهد أحدهم فقال هذا ماء كثير لا تؤثر فيه النجاسة فتوضأ منه، واجتهد آخر كان معه وقال بل هذا ماء قليل تؤثر فيه النجاسة فلم يتوضأ منه وتوضأ من غيره أو تيمم، لا يصح اقتداء من توضأ بالماء المتيقن طهارته بالماء بذاك الذي توضأ من الماء الذي غلب على ظنه أنه كثير. لما؟ لأنه يعتقد أن ذاك الأول توضأ من ماء نجس. إذن ينبني على هذه المسألة وهي تفويض مقدار الماء إلى رأي المستعمل، ينبني عليها هذا الخلاف. على كل ابن عابدين رحمه الله في هذه المسألة له كلمة رائعة أذكرها بالنص. قال ابن عابدين رحمه الله: لا يخفى أن المتأخرين الذين أفتوا بالعشر، يعني 10 أذرع طولا مع 10 أذرع عرضا، لا يخفى أن المتأخرين الذين أفتوا بالعشر كصاحب الهداية وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب منا، فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه كما لو أفتونا في حياتهم. هذا الكلام من ابن عابدين رائع جدا، وينبغي أن يفهم طلاب العلم من هذا الكلام عدم صحة الخروج على ما قرره واجتهده وتوصل العلماء الأقدمون علماء المذهب توصلوا إليه من حكم مسائل بالاجتهاد أنه لا يصح أن نخرج عليها، بل نقلدهم كما ولو أفتونا في حياتهم. إن شاء الله يكون الكلام واضح. قال: وبعضهم قدروا بالمساحة 10 في 10 بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وعليه الفتوى. إذا مختصر الكلام حتى نمضي، أن تقدير المساحة 10 أذرع طولا ب10 أذرع عرضا هذا ليس له أصل يعتمد عليه، وإنما هو مبني على الاجتهاد اجتهد به المتأخرون من العلماء تخفيفا على الناس. ولكن هنا فاتني أن أذكر يعني مقدار ذراع الكرباس. ذراع الكرباس كما ذكر ذلك العلماء هو عبارة عن 6 قبضات، تقبض يدك هكذا 6 قبضات، نعم، ثم تعدها 1 قبضة 2 3 4 5 6 قبضات، وبعضهم جعله 7 قبضات، ولكن 6 قبضات فقط، 6 قبضات فقط. وعندنا ذراع المساحة هو 7 قبضات، ولكن يختلف ذراع المساحة عن ذراع الكرباس أنه مع كل قبضة توجد إصبع قائم، بمعنى يضع هكذا يقبل يده هكذا ويبقي إبهامه منفردا ثم يجعل القبضة الثانية إلى جانب الإبهام المنفرد القائم، ويضع القبضة الثانية كذلك بإبهام منفرد. هكذا سبع قبضات نقيسها كم سنتي تبلغ؟ نعم، هذا يسمى ذراع المساحة. أما ذراع الكرباس هو ست قبضات دون أن يكون مع كل قبضة إصبع قائمة. هذا الفرق بين ذراع الكرباس وذراع المساحة. نعم. الله. قال والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر للاغتراس هو الصحيح. أيوة، الآن عرفنا أن الماء الكثير هو ما شغل مساحة تساوي 10 أذرع طولا مع 10 أذرع عرضا. طيب ما هو مقدار العمق؟ ما هو مقدار العمق؟ قال الشيخ المرغلاني رحمه الله الصحيح أنه يكون أن يكون بحال أن يكون بحال لا تنحسر، لا ينحسر الماء بالاغتراس إذا اغترفنا باليد. ماذا يعني للحسار؟ إيش يعني ينحسر؟ يعني إذا اغترفنا من هذا الماء، أخذنا غرفة ورفعناها، هل ينقطع الماء؟ يحصل فراغ بين الماء، ينقطع اتصال الماء. فإذا كان إذا اغترفنا منه حصل انقطاع بين المائين، بين الفراغ بين الماء المتبقي ثم التحموا، فهذا العمق قليل. العمق المعتبر أننا إذا اغترفنا منه لا ينحسر الماء بالاغتراف. فهمنا معنى ينحسر؟ قال المعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف. قال هو الصحيح، احترف بقوله هو الصحيح عن قول بعض الفقهاء بأن المعتبر أن يكون ذراعا، وقال بعضهم المعتبر أن يكون قدر شبر. فإذا كان الإنسان ما يستطيع أن يميز أن ينحسر الماء أو لا ينحسر، لا بأس أن يقدر أن يكون الماء عمقه أن يكون شبرا. الله. وقوله في الكتاب يعني قول القدوري في الكتاب، بعض الذين طبعوا كتاب الهداية المحققين ذكروا أن قول هنا ذكروا أن المراد بالكتاب كتاب المبسوط الإمام محمد، وهذا غير صحيح، لأن الشيخ العيني رحمه الله في البناية قال المراد مختصر القدوري. كما أن كلمة الكتاب، لفظ الكتاب إذا أطلق في كتب الفقه المراد بها متن القدوري، وهذا متعارف عليه ومتفق عليه. وقوله في الكتاب وجاز الوضوء من الجانب الآخر إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع، ينجس موضع الوقوع. لما قال جاز الوضوء من الجانب الآخر يعني لم يجوز لك أن تتوضأ من الموضع الذي وقع فيه النجاسة. هذا القول صاحب المبسوط وصاحب البدائع وكذلك شارح الكنز جعله الأصح، صححوا هذا القول. ولكن في عنا مشايخ بلخ ومشايخ بخارى فرقوا بين النجاسة المرئية والنجاسة غير المرئية. إذا صاحب المبسوط والبدائع وشارح الكنز قالوا هذا هو الصحيح أنه لا تصح الطهارة من المكان الذي وقعت فيه النجاسة، ولكن مشايخ بلخ ومشايخ بخارى فرقوا بين النجاسة المرئية والنجاسة غير المرئية، فقالوا إذا كان الواقع نجاسة أو نجاسة غير مرئية يتوضأ من جانب الوقوع ولا ضرر في ذلك. أما في النجاسة المرئية العينية نراها إذا وقعت فلا يصح الطهارة من موضع الوقوع، وهذا تفريق يعني حسن لا بأس به. إذا قال عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه كالماء الجاري. أبو يوسف قال موضع وقوع النجاسة لا ينجس إلا إن ظهر أثر النجاسة فيه، يعني في موضع الوقوع. حكمه حكم الماء الجاري، حكمه حكم الماء الجاري، لا ينجس الماء الجاري إذا وقع فيه نجاسة قليلة، قليلة كان أو كثيرة لا ينجس إلا إذا ظهر فيه أثر النجاسة. إيه نعم. الشيخ الكمال ابن الهمام رحمه الله، وهذا ينبغي أن تكتبه تعليقا على الكتاب، قال الشيخ فتح القدير قال وهو الذي ينبغي تصحيحه، يعني قول أبي يوسف هو الذي ينبغي أن يصحح، وهو الذي ينبغي أن يعتمد، وهو الذي ينبغي أن يفتى به. الشيخ الغنيمي رحمه الله، الشيخ الغنيمي في كتاب اللباس شرح الكتاب قال الفتوى الجواز من جميع الجوانب. والشيخ الغنيمي صاحب اللباب هو من المتأخرين، وهو تلميذ ابن عابدين، فترجيحه يعني وقوله هذا معتمد في هذا الباب. فإذا الشيخ الكمال قال ينبغي تصحيح قول أبي يوسف، والشيخ الغنيمي الميداني في شرح اللباب شرح الكتاب قال الفتوى الجواز من جميع الجوانب، والله تعالى أعلم. ثم قال وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه، المراد بالنفس هنا الدم، يعني موت ما ليس له دم سائل إذا مات في الماء لا ينجسه كالبق. البق قد يوجد فيه دم، ولكن هذا الدم ليس دمه، وبالتالي إذا مات لا يتشرب جسمه هذا الدم. الجسم الذي فيه دم ودم أصلي، لما نحكم على أن هذا الميتة هذه الميتة تنجس؟ قال لأن الدم الذي في عروقها يفسد بسبب أن يفسد، فيقوم الجلد الجسم كله لتشرب هذه النجاسة. لذلك قالوا لو أن دابة ماتت وبعد موتها ذبحتها، قال لا يسيل منها الدم. ليه؟ لأن الجلد قد تشرب هذا الدم. فالبق فيه دم، ولكن هذا الدم إذا ماتت هذه البقة والبعوضة لا يتشرب جسمها هذا الدم، لأن هذا الدم ليس أصليا لها، ليس منها. إذا وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب. أيوة، الذباب قد نقصر الذبابة فيخرج منها قليل جدا من الدم، فهذا الدم الذي قد يوجد على اليد، أنا أريد الآن أن أفسر معنى قوله ليس له نفس سائلة، ليس له دم سائل في الماء، ماذا يعني هذا الكلام؟ ذبابة قمت بقتلها فظهر على يدي قليل من دمها، هذا الدم لو أني صببت عليه ماء هل يسيل في الماء فيغير لون الماء؟ قال لا، هذا معنى قولهم ليس له دم سائل في الماء، بمعنى لو أننا صببنا الماء عليه لا يغير هذا الدم لون الماء. هذا أمر. الأمر الثاني، الذباب الأصل فيه عدم الدم، فإذا وجدت ذبابة فيها دم تلحق بأصلها وهي عدم وجود الدم، تكون خارجة عن الأصل. وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبقي والذباب والزنابير والعقرب ونحنها، مثل الخلفساء، مثل النحل، مثل النمل، مثل الصراصير وغير ذلك. قال الشافعي رحمه الله يفسده. ليه؟ قال لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاة. إذن الشافعي رحمه الله قال، طبعا هذا خلاف المعتمد عند الشافعي، المعتمد عند الشافعية الحكم كالحكم عندنا الصحيح، المعتمد عند الشافعية أن ما لا نفس له سائلة لا يفسد الماء إن مات فيه، إن مات فيه. فالشيخ هنا لما نقل عن الشافعي لعله نقل عنه قولا ضعيفا، لذلك مولانا أحكام المذهب لا تؤخذ إلا من كتب المذهب، يعني لا يصح لي أنا أن أخرج للملأ وأن أفتي على مذهب الشافعي من أقوال وأحكام أخذتها من كتب الفقه عند الحنفية، هذا لا يصح. فأنا لا أفتي على مذهب الشافعية إلا إن أخذت القول من كتب الشافعية. إذا وقال الشافعي رحمه الله، وعلمنا أن هذا القول مرجوح، يفسده لما؟ قال لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة. يعني الله، يعني الشافعي قال رحمه الله هذه الذبابة أو هذه البقة أو هذا الصفور حرام، صار حرام بقوله تبارك وتعالى، حرام أكله، حرام أكله بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة فهي حرام. وهذا التحريم الحاصل لهذه البقة الميتة أو لهذا الذباب الميت أو لهذا العقرب الميت، هل هو بطريق الكرامة لأنه مكرم عند الله حرم أكله كما هو الحال في تحريم ميتة ابن آدم، ابن آدم إذا مات حرم أكله، فحرمة أكل بني آدم إذا مات لكرامته، فهل كذلك حرمة أكل الصراصير إذا ماتت لكرامتها؟ قال لا، تحريم أكل الصراصير والعقارب إذا ماتت وغير ذلك ليس لكرامتها، فتحريمها لا بطريق الكرامة علامة أنها نجسة. فإذا كانت نجسة ماذا يحصل؟ تنجس الماء الذي كانت وماتت فيه. إذن هذا إيش؟ حجة الإمام، حجة الشافعية. أكرر أؤكد على أن المعتمد عند الشافعية أن الحكم من مات وليس له نفس سائلة لا ينجس الماء كالحكم عندنا. الآن أورد على الشافعي أنك يا شافعي إذا قلت بأن ما لا نفس له سائلة إذا ما فهو نجس، فماذا تقول في دود الخل وكذلك سوس الثمار؟ إذا ماتت في الثمار أو إذا ماتت في الخل، هل ينجس الخل وهل تنجس الثمار أم أنها لا تنجس؟ أنت تقول بأنها لا تنجس، فكيف تجمع بين هذين القولين؟ فأجاب الشافعي بقوله بخلاف دود الخل وسوس الثمار لأن فيه ضرورة، لأن فيه ضرورة. ما هو وجه الضرورة؟ وجه الضرورة أن هذا الدود الخل وسوس الثمار أنها تتولد من هذه الثمار وأنها تتولد من هذا الخل، والضرورة تمنع الحكم، يعني تمنع حكم التنجيس، فلا تكون منجسة، لا تكون منجسة. هذا ما أجاب به الشافعي. الآن يذكر دليلنا، قال ولنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه، يعني في الماء الذي مات فيه ما ليس له نفس سائلة، قال عليه الصلاة والسلام هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه، والوضوء منه. هذا الحديث رواه الدارقطني عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم له لسلمان: يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. ولكن هذا الحديث مولانا ضعيف كما نص على ذلك الزيلعي في نصب الرأي، ولكن يمكن أن يستشهد حديث ورد في البخاري وأظن في مسلم كذلك، يمكن أن يستشهد لمسألتنا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. يعني يمكن إيش أن نستشهد بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بغمس ما ينجس ما مات فيه. الذباب إذا غمسناه إن كان فيه شيء من الحياة بالغمس يموت، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بغمس ما ينجس ما مات فيه، لأن ذلك إفساد عن طريق العمد، والنبي لا يأمر بذلك. فاستدل بهذا على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء لا ينجس. إذا يمكن الاستشهاد والاستدلال بهذا الحديث، والاستشهاد به أولى لأنه في الصحيحين والله أعلم. إذا ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه: هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه. هذا الدليل النقلي. ثم ذكر الآن الدليل العقلي، قال: ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت. هذا الكلام الذي ذكرته قبل قليل. حتى حل المذكى يعني المذبوح ذبحا شرعيا يصير حلالا بأكله. لما؟ قال: لانعدام الدم فيه، لانعدام الدم فيه ولا دم فيها، يعني لانعدام الدم في المذكى. عندما نزكي هذه الشاة يخرج الدم فيتلاشى الدم. نعم. قال: ولا دم فيها، يعني ولا دم في هذه المذكورات: البط والزنبور والصرفار والنحل والنمل، هذه لا دم فيها، ووجود الدم فيها هو المسبب للتنجس. نعم. الله. في عندنا هنا مسألة كنت أريد أن أنبه عليها. على هنا الشيخ ما نكتفي، ما في حاجة. إذا قال: ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت حتى حل المذكى لانعدام الدم ولا دم فيها. قال: والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين. أيوة، أجاب بهذا الكلام على من؟ على الشافعي رحمه الله. قال الشافعي: التحريم لا بطريق الكرامة علامة النجاسة. فرد عليه المؤلف فقال: والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة. مثال: كالطين. الطين حرام أكله، أكله حرام، ولكن لا لكرامة الطين مع أنه ليس بنجس. إذا ليس كل ما يحرم أكله هو نجس، فقد يحرم أكل شيء وهو طاهر كما هو الحال في الطين. قال: وموت ما يعيش في الماء. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.